السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه بعض الفوائد في العقيدة. أولا، ينبغي أن نعلم أن الناس كلهم كانوا على دين واحد وعلى التوحيد حينما نزل آدم عليه السلام للأرض، فهو نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى، واستمر أبناؤه من بعده إلى قوم نوح. ظهر الشرك بعد قوم نوح، ثم بدأت الأمم تشرك بالله وتكفر، ويبعث الله سبحانه وتعالى النبيين. قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، أي كانوا على التوحيد دين واحد، كما قال تعالى في آية أخرى: إن وجدنا أبانا على أمة وإن على آثارهم لمقتدون، أي إن وجدنا أبانا على هذا الدين وعلى هذه الملة. فكان الناس أمة واحدة أي على دين واحد، فبعث الله النبيين فأشركوا، فبعث الله الرسل والأنبياء. في هذه الآية الكريمة فيها دلالة على أن التوحيد هو الأصل، والعقيدة هي أول شيء يلتزم به، وأول شيء بعث لأجله الرسل. ما معنى عقيدة؟ عقيدة معناتها من عقد الشيء أي شده، وسميت العقدة عقدة للنجار لأنه يصعب قصها بالمنشار. فالعقيدة هو الإيمان الجازم بالغيب، طبعا يشمل كل الغيب، وهو مثلا صفات الله سبحانه وتعالى والملائكة والكتب السابقة والرسل وبالقدر خيره وشره، ويدخل فيها كل أمور غيب صحيحة كالإيمان بالجن مثلا، الإيمان بشارات الساعة، الإيمان بالساعة، الإيمان بالجنة والنار وجودهما. هذه العقيدة باختصار شديد على شكل مبسط للأخوات والإخوة اللي طلبوا ذلك. فالعقيدة الصحيحة أصل الدين وأساس دعوة المرسلين. فالله سبحانه وتعالى يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن التوحيد الخالص هي دعوة الأنبياء أجمعين. وصحة العقيدة شرط لقبول الأعمال. نص القرآن قال تعالى: وما منعهم أن تقبل نفقاتهم، ليش؟ إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. فسبب منعهم أن تقبل النفقات هي كفر بالله سبحانه وتعالى. وصحة العقيدة أيضا يا أخواتي يا أخوة سبب لسعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. قال تعالى: من عمل صالح من ذكر أو أنثى، فقط عمل صالح، طب الكافر يعمل صالح وهو مؤمن، لا بد صحة الاعتقاد. كلما تصح عقيدتك كلما يكون إيمانك أكبر ونفسك مطمئنة أكثر. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين. النبي ما بعث عبث، عبثوا ليرجعوا المشركين والكفار إلى عبادة الله وحده لا شريك له. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، طيب إذا عمل صالح ذكر وأنثى عمله صالح وهو مؤمن الشرط، فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة لا تكون إلا مع الإيمان. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. كذلك صحة العقيدة شرط لحصول النصر والتمكين. للأمة الإسلامية بالذات. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون به بي شيئا. انظروا الشرط الأخير بعد أن قال وليبدلن من بعد خوفهم أمنا، قال يعبدونني لا يشركون بي شيئا. كذلك العقيدة الصحيحة نور ينور الله بها القلب والعقل والإنسان، وأنزلنا عليكم نورا مبينا. ولحسن المعتقد ثمار، مثل من يزرع ويحصد الثمرة. فأنت وأنت وذاك وهذا حينما يجاهد نفسه ويتعلم حسن المعتقد والتوحيد ويعلم مراد الله سبحانه وتعالى في بعثة الرسل ويفرق بين الشرك وبين التوحيد وبين البدعة والسنة وبين الضلال والهدى، لابد تورث هذه الأمور ثمرة. أول ثمرة الإخلاص لله. قال تعالى: والذين آتوا وقلوبهم وجلة، والذين آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، والذين يؤتون ما آتوا والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، يؤتون السرقة والزنا؟ قال: لا، إنما يخشون ويتصدقون، إنما يتصدقون ويصومون ويخشون ألا يتقبل منهم. فثمرة دراسة العقيدة وثمرة معرفة العقيدة الصحيحة أولا إخلاص. فما تجد الرجل أو الداعية أو الداعية يحب الظهور ويحب العجب ويصاب بالعجب والعقدة عقدة الأنا ويتكلم في هذا من باب الشهوة ومن باب الشهرة ويطعن في ذاك ويبدع على أقل خطأ، إلا تعلم أن في إخلاصه شيء، نعوذ بالله. كذلك من ثمرات حسن المعتقد تحرير القلب من الاضطراب والتخبط. فالبدعة والضلال ظلمات. قال تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. ما معنى أمر مريج؟ أي أمر متعدد مضطرب. فلن تجد أصحاب البدع، تبدأ البدعة صغيرة ثم تنتقد وتزيد تزيد تزيد تزيد. بدأت أفكار صغيرة ثم انتقلت إلى المعتزلة ثم انتقلت إلى الجهمية ثم دخلوا إلى الكفر الأعظم وهو الإلحاد. وهكذا بدأ التصوف صغيرا، زهد وترك الزواج والتبتل والزهد من الدين طبعا، لكن هم عندما يفهمون خطأ تدخل باب البدعة، ترك النوم مثلا والوقوف والوقوف بالساعات الطويلة. ثم انتقلت هذه البدع وترك الزواج وترك العلم، وزادت وزادت وزادت، أصبح الصوفية والطرقية عشرات المدارس وعشرات الفرق. بدأ التشيع صغيرا بتفضيل علي رضي الله عنه على عثمان، ثم ازداد ثم ازداد ثم ازداد، حتى أُلِّه علي وأُلِّه الحسين، وسب الصحابة وتطول على عرض النبي صلى الله عليه وسلم، واتهم جبريل بالخيانة، واستغيث بغير الله ودعي غير الله وجعل الوصائص مع الله. وهكذا فهم في أمر مريج، أي أمر متعدد مضطرب. كذلك من ثمرات العقيدة هي الراحة النفسية. فمن كان حسن المعتقد عنده قوي تجده لا يضطرب أمام الفتن، لأنه متصل بخالقه سبحانه وتعالى وفق منهاج النبوة. كذلك من ثمرات الحسن المعتقد توحيد الصفوف المسلمين تحت راية وعقيدة لا إله إلا الله، واجتماعهم على كلمة الله. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.